بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8197. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الضيوف الأعزاء، طبعا أنتم ضيوف على الجميع، ليس على المعهد فقط وإنما على المنطقة بأسرها، حياكم الله ومرحبا بكم. أيها الإخوة الأفاضل المدرسين، وأيها الأبناء الكرام الطلبة، أشكر طبعا في الدرجة الأولى الشيخ محمد بن أحمد بارك الله فيه والإخوة المشرفين على برنامج التوعية الإسلامية في هذا المعهد المبارك، أشكرهم على إتاحة هذه الفرصة التي ألتقي فيها بكم، وإن كنت حقيقة لا أقول هذا تواضعا وإنما هي الحقيقة التي أعرفها من نفسي، قد أنفعوا في مجالات في بعض المساجد وأمام بعض المستويات التعليمية، ولكن أمام طلاب العلم في المستويات المتقدمة في الثانويات في المعاهد العلمية أمام العلماء ما أجد لدي شيء أستطيع أن أقوله، ولا بضاعة أستطيع أن أنفعهم بها، لأن بضاعتي مزجة وباعي قصير ومتاعي قليل، ولكن وقد أرغمت على النزول في هذا الميدان، فكان لابد من النزول عند رغبة الإخوة، رغم علمي مقدما بأن الفائدة محدودة، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بركة فيما نقول وفيما نسمع. أيها الإخوة، ما هذه الحياة؟ من الذي ألبسنا ثوبها؟ ومتى سنخلع هذا الثوب؟ ولماذا جئنا إليها؟ هذه الحياة سر غامض ولغز محير حارت في فهمه العقول والألباب في القديم والحديث، ولم تجد الأجابة الصحيحة عليه، وظلت البشرية حائرة وستظل حائرة إلى أن تجد الجواب الصحيح الذي يجيب على تساؤلاتها، تلك التساؤلات التي تتردد في ذهن كل إنسان: من أين جئت؟ وإلى أين سأذهب بعد أن أؤدي دوري على مسرح الحياة؟ ولماذا جئت؟ ما هي رسالتي؟ ما هي مسؤوليتي؟ ما هو دوري؟ هذه الأسئلة أيها الإخوة أسئلة محيرة في الحقيقة، وحينما يطلب من البشرية أن تجيب عليها من ذاتها فإنما يطلب منها المستحيل، لأنه لا يمكن أن تجد الإجابة الصحيحة من عندياتها ومن ذاتها إلا بتلق آخر من عند الذي خلق هذه الحياة وأوجد هذا الإنسان، وهو الله الذي لا إله إلا هو. والعقل كما يقول العلماء، العقل لوحده ليس كافيا لإدراك العلوم والمعارف، العقل والذكاء والعبقرية والتفرد والنجابة هذه ما تكفي فقط لإدراك العلوم والمعارف إلا عن طريق معلم. فلو جئنا بطفل صغير أو شاب من الصحراء أو من أغوار تهامة أو من شعف الجبال وهو لا يعرف مفردات اللغة العربية، وطلبنا منه أن يقرأ رسالة بعقله وبذكائه وعبقريته، هل يستطيع؟ ما يستطيع. ولو كان ذكي لابد أن يتعلم الحروف الأبجدية، ولابد أن يتعلم كيف يفك الكلمة وكيف يحللها إلى مفرداتها، ثم بعد ذلك يعرف يقرأ. وكذلك على هذا كل العلوم، إذا أتيت بمسألة رياضية من المعادلات ذات المجهول أو المجهولين، وطلبت من إنسان ما قرأ الرياضيات ولا درسها أن يحلها بذكائه، لا يستطيع. وإذا أتيت برسالة باللغة الإنجليزية وطلبت من مدرس اللغة العربية الذي يعرف أسرار اللغة العربية كلها وقواعدها ومشتقاتها، وقلت له اقرأ لهذه الرسالة باللغة الإنجليزية، قال لك ما أستطيع. قلت طيب أنت أستاذ باللغة العربية، أنت ذكي، أنت تفهم، اقرأها. قال ما أعرف، لأني ما درست هذا العلم. أجل، نصل إلى نتيجة وهي أن العلوم لا تدرك بالعقل لوحده، بل لا بد من معلم. وما هذه المنجزات الحضارية التي تعيشها البشرية اليوم إلا وليدة مراحل متعددة من التجارب مر بها الإنسان من بدايته إلى يومنا هذا، وأدخل بعض التحسينات على هذه المراحل حتى وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه في العلوم والمنجزات والمخترعات. لكن علم الآخرة، علم ما بعد هذه الحياة، علم لماذا جئت أنت إلى هذه الحياة، رسالتك وظيفتك، هل يمكن أن تهتدي إليه بالعقل لوحده؟ لا، لا بد من وجود معلم، لا بد من وجود معلم يعلمك ويقول لك أيها الإنسان أنت جئت لغرض هو هذا، وأنت بعد هذه الحياة سيحصل لك شيء هو هذا. ومن الذي يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة؟ لا يستطيع أن يجيب عليها إلا الذي أوجد الحياة، والذي خلق الإنسان وأرسل الرسل وبين للإنسان مهمته ووظيفته على هذه الحياة، وبين له ما سيكون بعد هذه الحياة في الدار الآخرة. وإذا أرغم إنسان على أن يجيب إجابة على علم لا يعلمه فإن الإجابة بالطبع ستكون خطأ، أليس كذلك؟ إذا أرغم إنسان على الإجابة على شيء لا يعرفه وعبر هو عن عجزه وقال الله ما أعرف أقرأ الإنجليزي، قلنا لا، إما تقرأ ولا ذبحناك، لابد تقرأ إنجليزي، فماذا سيكون الجواب؟ بيقرأ، لكن هل يقرأ إنجليزي؟ سيأتي بريطانة من عند رأسه يشعر فيها السامع إن ما هي عربي ولا هي أي نوع آخر، وإنما كلام ملفق، وستكون الإجابة غلط، والنتائج تبعا لذلك ستكون غلطا وخطأ. وهذا هو الذي حدث للبشرية يوم أن طلب منها أن تجيب على أسرار هذه الحياة. ما هذه الحياة؟ من أين جاء الإنسان؟ وإلى أين سيكون بعد أن يموت؟ ولماذا جاء؟ ما تدري البشرية لماذا؟ ولكن لما أرغمت على الإجابة أجابت من عندياتها بإجابات خاطئة، وترتب على هذه الأخطاء أن بقيت النتائج كلها خطأ، وأصبحت البشرية تئن من ويلات تلك الأخطاء وتعاني منها رغم تطورها المادي، فإنها وإن استطاعت أن تسبح في الفضاء وأن تغوص في يعني غمار العلم وأن تغوص في الماء وأن تخترع كل هذه الإنجازات، إلا أنها لم تستطع أن تسير شبرا واحدا أو خطوة واحدة في طريق الخير والنفع العام والصالح للبشرية، بل كل خطواتها من أجل تدمير البشرية. أجل، كيف حصلت الإجابات الخاطئة؟ سئل واحد من البشر عن هذه الحياة، اسمه ماركوس، هذا ماركوس هو زعيم الثورة البلشفية الشيوعية في روسيا، أصله يهودي وابن زنا ليس له أب، دعي، نشأ في الملاجئ وفي ظل الحرمان، وتولدت في نفسه عقد نفسية نتيجة الظروف التي عاشها من الحرمان والفقر، ترتب على هذه الظروف أن أحس بإحباط وبحقد وبحرمان شديد مما في أيدي الناس، فلما كبر انعكست هذه الظروف على فكرته، ونادى في الجماهير الكادحة من أمثاله من المحرومين ومن الأدعياء وأبناء الزنا، ونادى بأنه لا إله والحياة مادة، هذه نظرته، إن الحياة كلها في تصوري مادة. ليه مادة؟ لأنه يشعر هو بالفقر تجاه المادة، يشعر بالحرمان تجاه المادة، ولذا نادى بدعوته الشيوعية وألغى الملكية الفردية وقال الناس شركاء في كل شيء حتى في الأعراض. ولما برزت هذه النظرية إلى حيز التطبيق أفرزت الفشل، وأعلنت أنها غير صالحة لأنها لباس ما يليق بالبشرية. أولا، الملكية الفردية هي غريزة عند كل إنسان، ما يستطيع ماركس أن يلغيها بجرة قلم، لأنها سنة من سنن الله في خلق الإنسان. لتعمير هذه الأرض الله أوجد في كل نفس رغبة في التملك للشيء. إذا كان عندك أخوان في البيت أو أبناء واشتريت لكل وليكونوا مثلا اثنين واشتريت لهم لعبة مشتركة، ماذا يحصل على اللعبة هذه؟ المضاربة ولا لا؟ كل واحد يمسكها من جهة، هات فك، قال فك إلا لي والله لا أخذها. المهم تضاربوا، وبعدين إذا وجدها الواحد منهم كسرها علشان لا تأخذها عدا سليمة، وإذا أخذ هذا قام خرف فيها شيء من أجل إنه مهلة. لكن لو روحت لهم من السوق لعبتين وسلمت كل واحد لعبة، أنت لك يا محمد هذه اللعبة الحمراء وأنت لك هذه البيضاء، ماذا يحصل؟ يحافظ عليها ولا لا؟ يحافظ عليها ولا يحاول أن يخربها وتعيش مع مدة طويلة، لأنها له، يشعر بأنها له. فالملكية الفردية غريزة في النفس. هذا ماركوس لما قال ما في ملكية فردية، ومورست الفكرة في المجتمع الشيوعي الذي حصل أن الإنسان الروسي ما أصبح يحس بأهمية للعمل ولا بأهمية للآلة ولا بأهمية للنظام، لأنه مسمار في آلة الدولة. ولذا نتج عن هذا انخفاض في الانتاج، ونتج عن هذا فساد في الإدارة، ونتج حتى ان اصبحت روسيا وكانت في الماضي سلة خبز العالم اصبحت الان افقر دولة تعيش على الهبات والمعونات من امريكا. وبدأوا ينقضون افكارهم ويلغون بعض اسس دعوة ماركوس، لانها دعوة ليست حقيقية وانما هي جواب خاطئ لعلم لا يعلمه ماركوس. وألغيت النظرية التطبيقية الشيوعية في نفس الدول الشيوعية التي لا زالت تتبناها الآن تلغى فيها. هذا مثال على أن الإنسان إذا طلب منه أن يجيب على علم لا يعلمه أجاب بالخطأ. واحد ثاني اسمه فرويد، هذا فرويد عالم من علماء النفس، كما يقول أحد الإخوة يقول أنهم علماء العفس والرفس. الرفس يعني الرمح، تعرفون من هو اللي يرمح. هؤلاء العلماء يقولون انهم علماء نفس. علم النفس حقيقة لا يعلمه الا خالق هذه النفس، وكل علوم تقدم لتفسير اسرار النفس من غير الكتاب والسنة هي كلها هراء وكذب ولا تصح، لان الله يعلم ما في نفوس هؤلاء العباد، وهو خالق النفس وعارف اسرارها. والذي يتحدث عن هذا الجهاز، أصدق إنسان يتحدث عن أسرار هذا الجهاز من؟ صانعه، كذا ولا لا؟ وإذا خرب هذا الجهاز من صلحه عنده؟ عند صانعه. وإذا خرب الجهاز وودينا عند صانعه إيش يسوي به؟ يخربه. الآن هذا مسجل صغير إذا خرب وديته عند راعي البنشر وقلت يا بنشري من فضلك صلح هذا المسجل، قال هاته وعبه زيت وشحمه، إيش رأيكم؟ يصلح الجهاز ولا يخرب؟ وإذا خربت ساعتك في يدك، العقل يقول ودها عند من؟ عند الساعات، عند مهندس الساعات يصلحها. لكن لو وديتها عند النجار يقول تكفى، لا صديق الله حس تضيق، الساعة وقفت ونبغاك تصلحها. قال ما عندي، ما نعرف لها. قلت كيف ما عندك؟ شوف المطارق وشوف المناشير وشوف المسامير، مهندس ولا تعرف تصلح ساعة؟ تصلح باب ولا تصلح ساعة؟ قال ابشر والله على عيني، هات. وضربها بمسمار في وسطها ونشرها من هنا وقدها بالقدم من هنا، تصلح ولا تخرب الساعة؟ تخرب. هذا الإنسان وهذه النفس البشرية، الله خالقها، الله صانعها، الله بارئها، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق الإنسان من علق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله هو خالق هذه النفس فهو أعلم بأسرارها. أما النفس نفسها ما تعرف أسرار النفس. جاء فرويد هذا من علماء العفس والرفس، فقيل له يا فرويد ما الحياة؟ ايش الحياة هذه؟ كان عالم كبير من علماء النفس. قال، وكان الرجل معروف عنه في تاريخه وفي سيرته انه انسان شهواني، انسان من عبدة الجنس، يعني حمار شهوة. فقال الحياة جنس، الحياة، يريد ان يفسر الحياة من منظاره الاسود ومن منطلقه النجس. انسان هابط، انسان شهواني يعيش في اوحال الشهوات، ويريد ان يحول حياة البشر كلهم من الطهر والعفاف والنقاء والكرامة الى حياة القردة والكلاب والخمير والخنازير، ويقول ما في قيود على الجنس، يجب ان يعيش الناس ويمارسون الجنس بإباحية كاملة. قيل له كيف؟ ان هذه حياة الكلاب، هذه من يمارس الجنس الان بإباحية كاملة؟ إلا الحيوانات الهابطة، القردة والكلاب والخنازير والحمير وجميع الحيوانات. أما الإنسان له قيود على الجنس، لأن الجنس في حياة الناس وسيلة لغاية، مو غاية، لا، الجنس وسيلة. ليش؟ لغاية بقاء الجنس البشري. إذ لو لم يجعل الله عز وجل ميلا في قلب الرجل إلى المرأة وميلا في قلب المرأة إلى الرجل لا انقرض الجنس البشري وما بقي خلافة في الأرض تتحقق بها عمارة الأرض بطاعة الله عز وجل. فالله من حكمته عز وجل أوجد ميلا في الرجل وميلا في المرأة كل منهما تجاه الآخر من أجل يلتقون عند الزواج ويحصل من هذا اللقاء أولاد شرعيين يحققون الرسالة والخلافة في هذه الأرض. ولكن فرويد يقول لا، يبغاهم يلتقون كما تلتقي الحمير. والجنس حينما أوجده الله عز وجل في الإنسان ضبطه، حدد مسار له، ما ترك فوضى، لأن لو ترك فوضى هي حياة الحمير والكلاب والحيوانات، إنما جعل الله له مسار. هذا المسار هو مسار الزواج، يتحقق به الغرض الذي من أجله أوجد هذه الغريزة، ولا يترتب على هذا مفاسد من تحلل الروابط ومن انفكاك الأسر ومن اختلاط الأنساب ومن انعدام الثقة. هذه كلها وليدة الآن الإباحية الجنسية الموجودة في أوروبا وفي الشرق في دول الإلحاد والكفر. الإسلام أباح الزواج وشرعه وندب إليه وضبطه بمسار معين من أجل تحصل فائدته ولا يحصل له أي سلبيات أخرى. وكل شيء غير محكوم بنظام فإنه يتحول إلى فوضى. هكذا ولا لا؟ كل شيء ما هو مضبوط بنظام إيش يصير؟ فوضى، أليس كذلك؟ حتى اللعب، اللعب اللي هو لعب أصله ما هو نظام ولا هو جد. اللعب إذا ما ينضبط بنظام إيش يصير؟ فوضى كذلك. الآن لعبة كرة القدم أليست لعبة هي؟ ولا جد هي؟ هي لعبة رغم أنها تعيش في دواخل قلوبنا الآن. هذه اللعبة محكومة بيش؟ بنظام إيش يسمونه؟ قانون كرة القدم. قانون كرة القدم مكون من 120 مادة قانون، ويشرف على تنفيذ هذا القانون الحكم، يسمون الحكم سيد الملعب. ينزل الملعب ويقول كذا كأنه بيقطع الرؤوس، وهو يحكم على جلد حمار منظور، وبعدين يساعده في التطبيق في تحكيم المباراة حكم رجل الخط، واحد من هنا يغير معها والثاني يغير معها من هنا، وحكم احتياطي جالس هناك يمكن يموت هذا ولا حد يرمعه ولا حد يطمعه يطمر مكانه. وبعدين 120 مادة من مواد تطبيق هذه تبين لك أطوال الملعب، الطول 110 وعرض الملعب 70، وبعدين أطوال القائم هذا المرتفع مثلا 2.5 وعرض العارضة اللي فوقها 8.5 متر، وبعدين منطقة 6 ياردة، وبعدين منطقة 18 ياردة، بعدين نقطة البلنتي تبتعد عن الحارس ب 12 ياردة، وبعدين خط النصف، وبعدين السنتر هاف والباك فرود والوينج ليفت هذه كلها اسمها ايش؟ قانون كرة القدم. بالله لو اسمعوا، لو قيل ل 11 لاعب تعالوا انتوا يا فريق 11 هنا وانتوا هنا وهذه الكوره بينكم والرجال يقع رجال ونبغى منكم يدخل جول بدون حكم وبدون قانون، ايش تتحول الى ايش؟ الى معركه، معركه فعلا. لان اول واحد بيمسك الكوره ويجي غاير ما يبغى يدخلها جول، قام ذاك مسكه برجوله، قام ذاك ركب عليه، بعد شويه تجد 22 لاعب كله فوق بعضهم الكوره تحت، ويحصل قتل ولا يخرج منها سالم. إذا كان اللعب نفسه مضبوط بنظام ولا يمكن أن يصير أبدا لعب إلا بنظام، كيف نريد أن يتصل الإنسان بالمرأة مثل ما يريد فرويد هذا الملعون عن طريق الإباحية الجنسية وبغير نظام ولا تتدمر البشرية؟ لا يمكن أبدا. وما هو الآن واقع ومشاهد في أوروبا هو نتيجة دعوة فرويد. الآن في أوروبا وفي أمريكا سلط الله عليهم جنديا من جنوده اسمه الإيدز، يمكن تسمعون بخبره. الإيدز هذا جندي بسيط من الجنود التي لله، والله يقول ولله جنود السماوات والأرض، جندي لا يرى بالعين المجردة، ما هو أيضا ما تستطيع أن تراه إلا إذا أدخلته في عدسة ودخلته في ميكروسكوب إلكتروني يكبر 3 مليون مرة، يعني يجعل الملي الواحد 3 كيلو، الملي اللي هو 1/10 من السنتي يجعله 3 كيلو. يمكن ان ترى هذا الفيروس بالمجهر. هذا الجندي اقلق امريكا واقلق اوروبا ودمرها الان، وشبحه يبرز في كل ميدان وفي كل شارع وفي كل ملهى وفي كل مكان، لانه من جنود الله المسلطين الذي فيهم بأس الله وشدة الله وغضب الله عز وجل. هذا جاء نتيجة الإباحية الجنسية. حتى قال وزير الصحة السويدي ورئيس الصليب الأحمر عندهم نادى نداء يعني عظيما جدا، قرأته بعيني في جريدة الشرق الأوسط، لما عملت إحصائية عن المصابين بالإيدز في العالم وجد أنهم أكثر من 62 ألف مصاب الآن والزيادة ماشية، وأن أمريكا لوحدها فيها أكثر من 40 ألف والبقية في أوروبا، وفي السويد لوحدها فيها 1622 مصاب بالإيدز. قال هو والسويد هذه من دول الإباحية في العالم، وهي من الدول الاسكندنافية المتطورة جدا، السويد والدنمارك والنرويج. قال إن علينا ألا ننادي، يقول إن علينا ألا ننادي الشعب السويدي بتنظيم علاقاته الجنسية، يقول فهذا لا يجدي في محاربة الإيدز، ولكن علينا أن ننادي بقوة وبحزم إلى أن يكون لكل رجل سويدي امرأة واحدة وبس، يعني الإسلام، يعني أن تبقى علاقة الرجل بالسويد مع امرأة واحدة زوجة، لأن عندهم الزوجة واحدة في العرف والصديقات 100 في التطبيق العملي عندهم، الزوجة في الزواج حق واحدة بس، وما عندهم طلاق، طلاق ما في، لكن بإمكانها تأخذ لها 100 عشيق وهو يأخذ لها 100 صديقة، وهذا شيء يبيح عندهم النظام. هذا فرود الخبيث قال بقولته هذه، وثبت فشلها لأنها جاءت من إنسان شهواني لا يعرف هذه الحياة إلا من منظاره، ولا يريد أن يفسرها إلا من شهواته. وجاء غيره من العلماء، وليسوا بعلماء بل هم أجهل الناس بحقائق الكون وحقائق هذه الحياة بل بأنفسهم، جاء واحد ثاني ثالث اسمه داروين. داروين هذا ينقل عنه المؤرخون يقولون إن شكله شكل قرد، وقال إن الإنسان تطور عبر سلسلة من المراحل حتى صار قرد، حتى صار إنسان، وإنه في الأصل كان قرد. كيف كان قرد؟ ما دام القضية تطورات وصار كان قرد وصار إنسان، ليه ما تطور الإنسان وصار جمل؟ ولا صار ثور ولا صار غوريلا ولا صار إيش؟ ليش باقي عند الإنسانية؟ ما دام القضية تطورية، لأن الشيء الذي يقبل التطور ما يوقف بمنطق العقل. ورد عليه وثبت بطلان نظريته ونسفت من أساسها، لأن الإنسان إنسان منذ خلقه الله، نعرف ذلك من كلام الله الذي خلق الإنسان، وهو قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاءت كثير من النظريات التي لا مجال لتعدادها، منهم واحد اسمه فروبل يقول أن النظرية قائمة على اللعب، وإن الله خلقنا في هذه الحياة من أجل نلعب، هذا مطرباني يحب اللعب، ويقول ان الناس ما خلقوا الا للعب. ولما سئل لما طيب يا فروبل، قال لي الا ترون الطفل الصغير لا يجلس الا يلعب دائم باستمرار؟ يقول لو اردت ان تجلس في مجلس وتلاحظ حركة الطفل في السنة الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة، انك تلاحظ فيه انه لا يمكن ان يجلس 5 دقائق على نفسه كذا، يجلس تقول بتقام بعدين يتقعر بعدين ينط بعدين يقوم، لازم يتحرك. فقال هذا اللعب عند الانسان هو دليل ان الحياة كلها لعب. قيل له يا فرو بالله يا أخي، اللعب في حياة الطفل لغرض، وهو أن الطفل ينمو أليس كذلك؟ الطفل ما من يوم يمر عليه إلا في زيادة في نموه، هذا النمو يجب أن يقابل بحركة من الإنسان، فإذا توقف الإنسان من الحركة توقف من النمو، فحتى ينمو لازم يتحرك، فإذا اكتمل بنيان الإنسان وغلق ما عاد يتحرك حركة إلا حركة إرادية. لما يغلق عمره 20 سنة لو تحرك ما تحرك عاد بيطول، خلاص ثوب أبو 20 يكفيه لن يموت، فصل ثوب عمرك 20 سنة ترك ما عاد بالطول سنتي واحد، خلاص انتهى. لكن من سنة إلى أن يبلغ الإنسان هو ينمو ينمو ينمو ينمو، فيجب أنه يتحرك حتى تنمو فيه العضلات وتساعد على نمو جسمه. لكن لو وقفت نموه عند سن معينة لتوقف، لو وقفت حركته لتوقف نموه، وهكذا. أجل من الذي يجيب على هذه الأسئلة؟ ومن الذي يخبرنا عن حقيقة هذه الحياة؟ ومن الذي يخبرنا ما هو سر وجودنا في هذه الحياة ولماذا جئنا؟ إن الجواب الصحيح لا يمكن أن يوجد إلا من خالق هذه الحياة وموجد هذا الإنسان، ألا وهو الله الذي لا إله إلا هو. أما هذه الحياة فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنها دار عمل، وأنها سوق نخوض غمارة لنعمل فيه صالحا أو لنعمل فيه سيئا، وأن الجزاء في الآخرة على ضوء السلوك في هذه الدنيا. قال عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما لماذا جئنا؟ فقد أخبرنا الله بقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذا هو الهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سئل عالم من علماء أوروبا أمريكي، سئل: لماذا خلقت؟ وهو بروفيسور يعني راسه كذا من علوم حقتهم، لكن في علم الآخرة ما يعرف طبسه، أجهل من ثور أهله. قيل له: لماذا خلقت؟ قال: لآكل. طيب وليش تأكل؟ قال: لأعيش، لأن لو ما أكل مات. قال: طيب وليش تعيش؟ انت تاكل لتعيش، اجل ليش تعيش؟ لازم عيشك هذا الهدف. قال: لي اكل. طيب وليش تاكل؟ قال: لي اعيش. واذا به من اكل ليعيش ويعيش لاكل. قال: وبعدين؟ تاكل وتعيش وتعيش وتاكل وتاكل وتعيش وتصبح وتمسي عشان تعيش وعشان تاكل، وبعدين النهايه فين تروح؟ اين تروح بعدين؟ قال: اموت. تموت؟ اجل الله خلقك عشان تموت؟ لو ان الهدف ان الله يخلق عشان تموت ما انت كنت ميت، ما كان في داعي يوجدك وتمر عبر هذه المرحلة من التعب في بطن أمك وبعدين ولادة وبعدين طفل وبعدين دراسة وبعدين علشان تموت. أجل كان موجود هناك ميت ميت. لا، أنت وجدت لهدف، ما هو؟ قال: لا أدري. كيف لا تدري؟ يعرف كل شيء في علم الدنيا لكنه لا يعرف شيء في علم الآخرة، لا يدري. حتى قال شاعرهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف سرت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هذا منتهى الضلال، منتهى الضياع، لا يدري لماذا جاء. ولو أنك وقفت مرة على العقبة مثلا المنزلة إلى جيزان، ووقفت مع العسكري وهو يسمح للسيارات بالصعود والهبوء والنزول، ولا والنزول، وجاء صاحب سيارة ووقف العسكري، قال له: فين رايح؟ قال: مدري. طيب منين جاي؟ قال: مدري والله. طيب وليش نازل؟ قال: والله مدري. ايش رايكم في العسكري، يفكه ولا يمسكه؟ يقطب طوال، يقول: هذا خبل، ذا مجنون، هذا ما هو داري فين رايح، ولا هو داري منين جاي، ولا هو داري ليش نازل. هذا سكران بيسوي كارثة او مجنون، ولا يسمح له بقيادة سيارة في رحلة مدتها ساعتين الى جيزان او ثلاث ساعات. لكن البشرية اليوم العاقل الكبير لا يدري منين جاء، ولا يدري ليش رايح، ولا فين رايح، في رحلة طويلة 60-70 سنة يعيشها على ظهر هذه الأرض ولا يدري. ونقول إنهم عقلاء وإنهم مفكرين وإنهم أصحاب حضارة وإنهم أصحاب إنجاز، وهم مفلسين. والله يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. غفلوا عن الحقائق الأزلية التي من أجلها خلقوا، ولا يعرفون إلا ظاهرا من هذه الحياة. قال قبلها: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم أثبت لهم علما ظاهرا لا يغني عنهم شيئا إذا قدموا على الله عز وجل. فالإيمان أيها الإخوة هو الذي يجيب على هذه التساؤلات. والإيمان قضية رئيسية في حياة الإنسان، ليست أمرا على هامش الوجود، إنها قضية سعادة أبدية أو شقاوة أبدية، إنها قضية جنة أو نار. ولذا كان حريا بالعقلاء أن يجعلوا أولى اهتماماتهم بالإيمان، كيف يدعمونه وكيف يرسخونه وكيف يعرفون حقائقه. ولقد مارست البشرية طرقا عدة في سبيل التعرف على الإيمان الحقيقي، فمنهم من استجاب لداعي الفطرة في النفس، فإن الله فطر كل نفس بشرية على الإيمان به. قال عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله عز وجل، يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني مستقيمين على الفطرة، فاجتالتهم الشياطين. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ما من نفس مفطورة إلا وعندها يقين أن الله هو خالقها. ولهذا الكفر والإلحاد سمي الكفر لأنه تغطية الحقائق. الحدى يعني مال، انحرف، ما سار، ما استجاب لداعي الفطرة في نفسه. ومنهم من اعتمد على مبدأ السببية في إثبات الإيمان، وقال: إن ما في شيء إلا بسبب، ولا يكون حركة إلا بمحرك، ولا يكون خلق إلا بخالق. فقال كما قال الأعرابي، يقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزهر، أفلا يدل ذلك على السميع البصير؟ إن هذا الكون ما فيه من أسرار في كل شيء، بل ما فيك أنت أيها الإنسان من أسرار في نفسك، أنت كلك ألغاز وأسرار من رأسك إلى مشاش قدمك، في نفسك وفي جميع أجهزتك، من الذرة الموجودة فيك إلى المجرة الموجودة في العالم الخارجي، كلها تدل على الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فمبدأ السببية مبدأ عقلاني، إنه هذه الحياة لا بد لها من خالق. والله خاطب العقول وقال أم خلقوا من غير شيء؟ طبعا العقول تقول لا، ما خلقنا من غير شيء، لأن ما في العدم ما يخلق شيء. قال عز وجل بعدها أم هم الخالقون؟ خلقتوا أنفسكم يا ناس؟ طبعا يقولون لا. فما دام ما خلقوا من غير شيء ولا خلقوا أنفسهم، تعين كنتيجة حتمية أن يكون لهم خالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو. لو قلت لكم الآن أنا وأنتم تظنون أو تعتقدون في أنني أخاطبكم الآن وأنا بكامل قواي العقلية، ما عندكم شك الآن أني عاقل، إذ لو كنتم تشكون أني أتكلم معكم من منطلق وأنا خبل ما جلستوا قدامي وعطلتوا حصصكم وجلستوا تجلسون، لكن تريدون أن تسمعوا كلامي يمكن يفيد. لو قلت لكم وأنا أتحدث عن أسرار خلق هذا الميكروفون، لو سألني طالب وقال يا أستاذ كيف صنع هذا الميكروفون، فقلت لكم هذا الميكروفون كان في قديم الزمان قطعة من الحجر، ومرت عليه الرياح الشمالية والشرقية والجنوبية، وأيضا عوامل التعرية من الأمطار ومن الهبوب، ونعتت من هنا ومن هنا، وجت حيد دخلت من هنا، وجت حيد دخلت من هنا، ومع الزمان صار ميكروفون. إيش رأيكم؟ تصدقوني ولا تكذبوني؟ ما تصدقون. وقد يقول واحد طيب يا أستاذ صحيح، لكن هذيك السماعة ذي هي كيف جت هذيك؟ قلت هذه أصلا كانت حيد بيضة في جبل من الجبال البيض، وجت الرياح وشلت بها لطخت بها هناك، وهذا الهورن كذلك كان حجر ولطخت به الرياح وضرب هناك، وبعدين مع الزمن تجوف مع الرياح الأغبية تجوف وطلع له زقم بارز كذا في وسطه. طيب يا أستاذ هذا كلام مو معقول. جاء واحد ثاني قال طيب وش السلك المربوط من هنا إلى هناك؟ هيا منين جاء هذا؟ هيا خارج هذا الحين. قلت أنت عقليتك قديمة، أنت رجعي أنت، هذا السلك يا ولدي هذا مرت الرياح على ظهور الغنم وعلى ظهور الإبل وحملت، تعرف الخرفان السود حقت نجد والتيوس السود هذه مرت عليها وشلتها وانغزلت مع الزمن مع الزمن، وصار سلك، وفجأة الربط هناك والربط هنا وصار صوت. بالله هذا كلام عقل؟ تقولون والله إنه خبل، هيا قوموا قوموا خلعنا خلق الدروس حقتنا. هذا الأستاذ والله ما معه مصقف. ليش؟ لأني أتكلم بكلام يرفضه العقل، ما يمكن أبدا. بعدين جهاز هنا اسمه الجهاز الأمبروفاير هذا اللي يكبر الصوت، فيه طاقة وفيه جهد ومئتين وعشرين ومية وعشرة، وبعدين واحد ترفع وواحد للمايك وواحد للمدري شو، كلام كثير. وهذا يا أستاذ، قلت هذا يا شيخ الله يهديك، كلما أجبنا لك على سؤال تجيب سؤال، يا أخي حرر عقلك، خلك متطور، خلك متثور مثل ما يقولون، افهم هذك أرضك حيط سوداء، هذه حيط سوداء وجت كذا وطلعت كذا وولعت لمبة من هنا، كلها صدفة. هل تقبل العقول هذا الكلام؟ ما تقبل العقول في جهاز بس بسيط. طيب كيف تقبل العقول أن يكون هذا الكون بما فيه من أبراج ومن نجوم ومن عوالم ومن مجرات ومن كواسرات؟ آخر العلوم الآن مكتشفات، قرأت قبل حوالي شهر في مجلة يقولون إن كان العلم البشري يتوقع ان اعلى شيء في الموجودات هي المجرة، والمجرة هي مجموعة من المجموعات اللي من ضمنها المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية تشمل على عدة كواكب، من ضمنها الارض ومن ضمنها الشمس والقمر ومن ضمنها نبتون وزحل والمشتري وعطارد والمريخ، هذه كلها اسمها المجموعة الشمسية، وهي واحدة. يقولون ان المجموعة الشمسية بالنسبة لبعض المجرات مثل قبضة رمل على شاطئ بحر. وبعدين يقولون الآن أن فيه شيء استطاعوا أن يصلوا إليه وأن يكتشفوه بواسطة الميكروسكوب الراديوي، ما هو الإلكتروني البصري، لا الراديو، يعني يكتشفون بالميكروسكوب عبر الموجات الراديو اللي تطلق ذبذبات على ملايين ملايين المسافات والكيلوات والسنوات الضوئية. يقولون استطاعوا أن يكتشفوا أن هناك سموها كواسار، هذا الكواسار يقولون إذا أردنا أن نقيس حجمه نأتي بحجم المجرات التي اكتشفناها ونضع واحد صفر واحد صحيح وجنبه مئة صفر، ومن يقرأ هذا العدد؟ 6 أصفار مليون، 7 أصفار 10 مليون، 9 أصفار بليون، 13 صفر مليار، وبعدين خلاص ما عاد بشي. خلقت كرتار برتار حتى يسوون 100 صفر، منين نجيب له؟ منين نجيب له اسم؟ هذا الكون كله وهذا الإنسان وهذه الحياة كلها الله خالقها، ويأتي الإنسان هذا البليد يقول لا ما لها خالق، إنها كذا، إنها الطبيعة. إيش الطبيعة؟ الطبيعة اللي ترصعها بقدمك، هذه الطبيعة. الطبيعة الصماء العمياء تخلقك أنت السميع البصير، فاقد الشيء لا يعطيه، الله خالق كل شيء. فمبدأ السببية مبدأ عقلي اعتمد عليه العقلاء في القديم بدون رسالات، وأثبتوا أن لهذا الكون خالق وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومنهم من مارس القضية على أساس قضية رياضية، يعني حسابية تجارية، فقالوا نحن بالإيمان نكسب ولا نخسر شيء، ونحن بالكفر نخسر ولا نكسب شيء. حتى قال واحد فيلسوف غربي اسمه باسكال، يقول إن عليك قبل أن تقرر بين أن تؤمن أو لا تؤمن، عليك أن تقيس وأن تفكر فيما يمكن أن تربحه بالإيمان وما يمكن أن تخسره، وما يمكن أن تربحه بالكفر وما يمكن أن تخسره. ثم قال إنك بالإيمان تكسب كل شيء ولا تخسر شيء مهم، وإنك بالكفر تخسر كل شيء ولا تكسب شيء مهم. بالإيمان إيش تكسب؟ تكسب الصدق، تكسب العفة، تكسب الوفاء، تكسب الكرم، تكسب الشجاعة، تكسب كل شيء. وتخسر إيش؟ تخسر الزنا، والزنا خسارة لما ما تزني. العقول بدون دين ترفض الزنا. تخسر الخمور، الخمور مكسب، هي خسارة. كيف يسعى في جنون من عقل؟ تخسر الكذب، تخسر الجبن، تخسر الخصال الرذيلة، فهذه ما هي خسارة، بل تركها كسب لك أيها الإنسان. وقال أبو العلاء المعري وهو فيلسوف ولكنه ملحد، فيلسوف ملحد قاده أو قادته فلسفته إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله، يقول بيتين من الشعر، يقول زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول أنا سأؤمن، فإن كان جاء في الآخرة وأن في بعث ونشور فأنا ما خسرت شيء، أنا كسبان، لكن لو جاء يوم القيامة وما في بعث ولا نشور أنت الخسرة، أنا ما خسرت شيء. طبعا ونحن لا نأخذ إيماننا من هذه النظرية القائمة على الاحتمال، هذه نظرية أبي العلاء المعري الذي يقول أنا خاسر وأنا بكسب على طول الخط وما هو عنده يقين ولذا ألحد. لا، نحن نأخذ إيماننا على طريق الجزم وعلى طريق الحق الذي نجزم بأنه هو الحق، وأن ما عداه هو الباطل، وأن دين الله الذي شرعه الله وأنزله الله تبارك وتعالى هو دين الله الذي يصلح لكل حياة. والمؤمن أيها الإخوة حينما يهتدي لا يخاطر بدنياه من أجل يربح في آخرته، بل هو يربح دنياه ويربح آخرته، لأن هذه الحياة ستبقى شقاء وستبقى غاية في الضلال إلا أن يعمرها الإنسان بطاعة الله عز وجل. إن أيها الإخوة هذه الحياة لا يمكن أن تهدأ فيها النفس البشرية، ولا يمكن أن تعيش سوية إلا في ظل الإيمان بالله تبارك وتعالى. والله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والإيمان أيها الإخوة من الضروريات لسعادة الإنسان في هذه الحياة، سواء كان فردا أو كان مجتمعا، فإن الإنسان بغير دين في ظل الكفر والعياذ بالله سيعيش ريشة في مهب الريح تتقاذفه الأمواج وتتلاطمه الشبهات وتستحوذ عليه الشهوات، ولا يدري من يجيب وما يدري من يستمع له، فسيكون في ضلال وفي حيرة حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك ستبقى هذه التساؤلات في نفسه، فهو حيوان شرس وسبع ضار لا تستطيع الثقافات ولا النظم ولا المراقبات أن تحد من شراهيته أو أن تحد من طغيانه، بل إنه يدور فقط مع مصالحه وفي فلك منافعه والعياذ بالله. أما على مستوى المجتمع فإن المجتمع بغير دين سيتحول إلى مجتمع غابة، وإن لمعت فيه بوارق الحضارة فإنه مجتمع غابة، بل والله إن في مجتمع الغابات رأفة ورحمة أعظم مما في مجتمع الإنسان بغير دين. وأنتم ترون الآن كيف تمارس أفظع أنواع الوحشية أمام المسلمين في فلسطين في القرن 20. أنا ما رأيت المنظر، لكن واحد أخبرني به والله ما استطعت أنام طول الليل. يقول جاءوا باثنين أو ثلاثة من الشباب المسلمين المساكين جاء بهم اليهود ووقفوهم وأخذوا الحجارة يدقون أكواعهم ويدقون كتوفهم ويدقون ركبهم ويدقدقونهم، يعني تكسير كذا، يعني ما تمارس هذه الشغلة مع تيس. إذا أردت تذبح تيس إيش تسويبه؟ تسويبه كذا؟ لا، تريح ذبيحتك تذبح. يعني لو ذبحوهم أطرقوا النار لكان سهلا، لكن يرضرضونه على مرأة من العالم كله ولا أحد يتحرك، لا مسلم يغار ولا كافر يرحم. أين الإنسانية؟ يقول عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وغرد إنسان فكدت أطيره. المجتمع بغير دين مجتمع غاب حقيقة، ولو لبعت فيه بوارق الحضارة. الحياة فيه للأقوى لا للأتقى. مجتمع تعاسة حقيقة وإن توفرت فيه أسباب الرفاهية. مجتمع تافه لأن اهتمامات أهله تدور فقط في فلك شهوات البطون وملذات الفروج بس. ولذا يوم أن لم تتحقق السعادة للناس في ظل الكفر في أوروبا، وقد وفروا لأنفسهم أكثر الإمكانات البشرية والمادية والعالم فيها. الواحد شاب وفي وظيفة وتقرق أخذ الحبوب وشربها، أو راح في رأس جبل ورجم بنفسه في البحر، أو أخذ المسدس طرف في رأسه. ليش؟ لأنه تعس، يبحث عن السعادة في كل شيء فلم يجدها، لأن السعادة لا يمكن أن تكون إلا في ظل الإيمان بالله عز وجل. المجتمع بغير دين أيها الإخوة هو مجتمع ضلال ومجتمع حيرة وانتكاسية، لأنه طور المادة لكنه دمر الإنسان. حقيقة طور المادة، لكن هل الإنسانية الآن مطورة أو مدمرة؟ إنها مدمرة. يقول أبو الحسن الندوي وقد سافر إلى أمريكا ورجع وكتب كتاب، يقول زرت أمريكا فوجدت فيها ناطحات السحاب، وجدت فيها الشوارع الفسيحة والموانئ العظيمة، وسمعت فيها هدير المصانع والآلات، ووجدت فيها كل شيء غير الإنسان ما وجدته. يقول ما رأيت الإنسان، الإنسان بإنسانيته، الإنسان بمبادئه، الإنسان بغاياته الكريمة. يقول وجدت مسخا يمشي على قدمين وفي يده كلب يأكل معه كلبه من صحفة واحدة. فالمجتمع بغير الدين مجتمع يعني ضلال وحيرة، لأنه طور المادة ودمر الإنسان. فهو إن استطاع أن يحقق شيئا من الماديات إلا أنه لم يحقق شيئا من سعادة البشر، إلا من أجل تدميره ومن أجل والعياذ بالله يعني القضاء عليه. وما حرب النجوم عنا ببعيد. تسمعون الآن وقبل فترة يعني مشاريع ضخمة ترصد لها المليارات من الدولارات من أجل المسابقة إلى غزو الفضاء وإلى السيطرة على العالم الأرضي من خلال حرب النجوم. هذه ملايين تأخذ من البشر، يعني لو قسمت عليهم لما كان في الأرض شقي ولا فقير. لكن لما كانت البشرية بغير دين أصيبت بهذه الويلات وهذه النكبات. هذه أيها الإخوة بعض لمحات عن الإيمان وأهميته وأثره في حياة الفرد وفي حياة المجتمع. أما قد يقول قائل ما هي أولا ما هو الإيمان الذي نعنيه، ما هو الإيمان الذي نريده؟ أهو مجرد تصورات أو سلوك أو عبادات؟ ما هو الإيمان الحقيقي الذي ينفع؟ ثم ما أسباب زيادة الإيمان؟ وما أسباب ضعف الإيمان؟ وما أسباب إحباط الإيمان؟ هذه الأسئلة الأربعة تحتاج إلى وقت مثل ما قضينا فيه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وأن يوفق للقاء بكم مرة أخرى للإجابة عليها، لأن الوقت محدد لي من قبل الشيخ، حدده بالدقيقة، قال لا تزيد ولا تنقص. هذه حصة، يقول ما هي فلتة، قال لي لك 45 دقيقة، فأظني أخذت أكثر من 45 دقيقة، فأستميحه عذرا وأستميحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة عندنا. أول السؤال الأول يقول نريد من فضيلة الشيخ حتى نأخذ من وقته أيضا شيء يسير على أن لا يطيل، جزاه الله خير. يقول فضيلة الشيخ ما هي الأمور أو الأشياء التي تكون الإيمان في قلب المسلم، وماذا يجب على المسلم أن يداوم على فعله حتى يصبح قوي الإيمان؟ هذا يعني لعل من الأسباب التي طيب جدا كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نعيهن ونتدبرهن ونعمل بهن ونطبقهن، هذا اللي ينفع. أما بس قراءة حذرمة، شكلي بالقراءة هذه ما تنفعك ولا تغني عنك يوم القيامة. الله أنزل القرآن لا تقرأ هكذا. الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الأول، قراءة القرآن، ولكن تستعين أيضا بالله ثم ببعض الكتب المفسرة للقرآن الكريم، بعض الكتب التي تفسر لك بعض مفردات القرآن وبعض يعني أسباب النزول وبعض القول المأثور فيه أو القول بالرأي فيه، حتى تكون عندك ثقافة قرآنية يعني طيبة تفهم فيها مراد الله عز وجل. الأمر الثاني قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحديث الشريف، وليكن في كل يوم حديثا واحدا. لا بد أن يكون لك كل يوم حديث. لو استمرت على هذا في الشهر 30 حديث، وفي السنة 360 حديث، وفي 10 سنوات تصير محدث كبير، تعرف الحديث ودرجة صحته ومفرداته اللغوية والأحكام الشرعية المستنبطة منه وماذا يعنيك منه وهل طبقته أو ما طبقته. وأخصر كتاب أدلكم عليه هو كتاب رياض الصالحين. كتاب رياض الصالحين احتوى على الأحاديث الصحيحة، ليس فيه حديث موضوع، والأحاديث الضعيفة فيه قليلة، ما فيه إلا 14 حديث ضعيف، ولكنها في فضائل الأعمال وهو من أصح الكتب، وبعدين مبوب على أبواب تستفيد منها في كل شؤون حياتك. هذا رياض الصالحين، لازم يوميا بعد ما تغلق القرآن تأخذ رياض الصالحين تقرأ فيه حديث وتسأل نفسك فيه وتطبقه حتى تحفظه، لأن لا يمكن أن تعمل حديث ما عملت به. وسائل حفظ الأحاديث العمل بها. الثالث الحرص على ممارسة العبادات والفرائض، وفي جماعة المسلمين وبكمال الطهارة والخشوع والخضوع، وفي الصف الأول، وتحرص باستمرار أنك في الصف الأول، صلاة في الصف الأول، الحج تحج، صيام تصوم أحسن صيام، كل يعني الفرائض الشرعية احرص على ممارستها، يعني حرص قوي قوي جدا جدا. الرابع البعد، كل البعد عن المعاصي والذنوب، فإنها تحرق الإيمان وتنسف الإيمان من الأساس. الإيمان مثل الشجرة يغذيها الماء ويحرقها البنزين، لو جيت على شجرة وحطيت تحتها موية نار وش يصير؟ تحترق، أو صابون أو بنزين أو غاز تحترق. فأكثر الناس الآن يريد إيمان وهو يغني، يحرق الإيمان بالأغاني، ويحرق الإيمان بالنظر المحرم، ويحرق الإيمان والعياذ بالله بقل الدين. لا تعصي الله، لأنك إن عصيت الله ضعف إيمانك، فحاول تبني وتحمي، لا تبني وتهدم. هذه الرابعة الحرص، كل الحرص على الابتعاد من الذنوب صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، المتعلق بالقلب ومتعلق بالجوارح، كل الذنوب حاول أنك ما تقع فيها، وإذا وقعت في شيء فسارع بالتوبة والرجعة إلى الله عز وجل. الخامس أن يكون لك قرين وصاحب خير، زميل تختاره اختيار كما تختار الذهب الأحمر، لأنه إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، لا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عليك أن تختار القرين الصالح والزميل المناسب الذي في مثل دينك أو أكثر، لأنه إذا كان أكثر منك بيسحبك معه، أما إذا كان أقل منك بينزلك معه. هذه الخامسة، أن يكون لك زميل صالح. كيف تختاره؟ من خلال الممارسة، تشوفه من أنت تتعرف عليه في المسجد، في الصف الأول، في كلام الله يقرأه، في حبه للخير، تمشي معه أول يوم، أقامت الصلاة وإذا بطوالي معك، قراءة القرآن، لكن من يوم أنك تشوف منه دعوة إلى أي معصية أو إلى تثاقل عن طاعة الله، احذر منه فإنه شيطان. السادس من الأمور التي تقوي الإيمان وتحفظه وتزيده هو الحرص، كل الحرص على الابتعاد من قرناء السوء، لأن قرين السوء هذا مثل الجمل الأجرب الذي يعدي ولا ينفع. الآن لو دخلنا جمل أجرب بين 70 جمل سليمين، هل تتعاون 70 على أن تعطيه العافية من الجرب، ولا هو يستطيع يطملها كلها؟ هو يطملها كلها وتصير بعد سنة قد هي جربانة كلها، لكن ما التعاون هي على أنها تصلحها، لأن الشر ينتشر والخير صعب في انتشاره إلا بصعوبة. هذه هي وسائل تقوية الإيمان إن شاء الله، نسأل الله أن تداوم عليها يا أخي السائل، وأن يزيد الله إيمانك وأن ينور الله بصيرتك. يصل السائل، وما هي المكفرات التي تكفر من سيئات المسلم في الدنيا والآخرة؟ ولعل فيما أشار إليه الشيخ سعيد، المكفرات 10 ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله، منها في شيء في الدنيا ومنها في الآخرة، لكن ما هو مقامها؟ ذكرها في الجزء 10 من كتابه من الفتاوى في باب السلوك، مكفرات الذنوب 10 أشياء، لكن ما هو مجالها الآن. طيب، هنا يقول نريد منكم يا فضيلة الشيخ نصيحة للشباب المسلم الغير متزوج والذين طغى عليهم الجنس وممارساته بطرق غير مشروعة. الجنس غريزة موجودة في كل كائن، والله كما قلت لكم شرع لنا وسيلة لتصريف هذه الغريزة عبر مسار نظيف اسمه مسار الزواج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: معشر الشباب، من استطاع منكم الباء يعني النفقة والقدرة على الزواج فليتزوج. يعني هذا التصريف الصحيح، ومن لم يستطع فإنه له وجاء. وإن أي نعم لا قبلها، فإنه أغض للطرف، أغض للطرف والبصر وأحصن للفرج، هذا الزواج. ومن لم يستطع أجيبه، واللاف عليه بيده مثل ما يسوون، يسمون العادة السرية، هي يعني نكاح اليد، لأن العصاة والمجرمين قدموا المعاصي في قوالب مقبولة بتسميات مختلفة، فسموا الزنا اللي يسمونه نكاح اليد سموه عادة سرية، يعني بسيطة عادة سرية، وهي نكاح اليد التي فيها لعنة الله ورسوله، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ويده حبلى له، يجي يبعث يوم القيامة ويده قديم مثل الجبل فيها 600-700 ولد. ايش هذا لك؟ هذا لعوالك في الدنيا. لا إله إلا الله. نكاح اليد محرم، وفيه فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء احتفظوا بها، وموقعة من كبار العلماء، ولا تنظروا لمن قال لكم إن أهون من الزنا. الباطل لا يحارب بباطل، وليس البديل يكون منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فعليه بالصوم بس، وقال في الآية الكريمة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، بس زوجتك أو ملك يمينك الجين اللي عندك. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك أي شيء حتى ولو يدك فأولئك هم العادون، أي المعتدون على حرمات الله عز وجل. فأنت يا أيها المسلم إن استطعت أن تتزوج فالحمد لله، لم تستطع أن تتزوج فعليك وسائل تتبعها حتى تقلل من لهيب الجنس ولوعة في قلبك. أولا غض بصرك، لا تفتح عينك، لأن العين يقول: والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر. غض البصر، لأن غض البصر هذا من أعظم وسائل الحماية للإنسان. ثانيا لا تستمع للأغاني لأنها تهيج الشهوة، إلى جانب كونها محرمة تهيج الشهوة فيك، لأن الغناء كله إيش يتحدث فيه؟ كله في هذا الأمر، من البعزم وتحت. نعم ما في كلام إلا هذا الكلام: يا ليل ويا عين ويا حبيبها ويا طولها ويا عرضها، بس كلام فاضي. هذا الأغاني لا تسمع الأغاني بأي حال من الأحوال، لا تنظر إلى النساء غض بصرك، لا تسمع الغناء بأي حال من الأحوال، لا تنظر إلى المسلسلات والروايات والمسرحيات لأنها تحرض على الجنس وتحرض على الحب وعلى الأرام والعشق والهيام. أيضا لا تقرأ الروايات في كتب الروايات، ولا تشتري المجلات هذه أصحاب الصور العارية ذي الرخيصة. أيضا لا تفكر في هذه الأمور تفكيرا يستغرق عليك وقتك، وإنما إذا جاءك التفكير هذا قم إلى القرآن، خذ المصحف وقرأ القرآن، قم إلى الصلاة. بعد ذلك عليك بالصوم، وهو أول دواء وأنجع دواء، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا كنت تقول كيف أصوم، فلتصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو تصوم 3 أيام من كل شهر، فإنه إن شاء الله يعينك على إن شاء الله، إذا قصدت بذلك وجه الله والاستعانة على كبح جماح الشهوة في نفسك، فهذا دواء ناجع بإذن الله. وبعدين إذا ابتليت بحكم جاهليتك في الماضي بالتعرف على فتاة ووقع في قلبك ميل نحوها، فابحث من الآن إمكانية الزواج بها، من الآن قبل حتى تتخرج، هل أهلك يقدمون لك أو يعقدون أو يسوون؟ فإن كانت الطرق مهيئة والسبل ممكنة وأهلها موافقين، فحاول أنك تعقد، وبعدين إذا قد هي زوجتك حبها إلى أن تخبر، ما نقول لك لا، لأن حب الحلال حلال، وروح كلمها وقعد عندهم. المهم أيوة، أما إذا أنك بحثت عن الطريق الموصل إلى الزواج بهذه البنت وقالوا لك لا والله ما نعطي، عي أبوها لا يزوجك، أو عي أمها، أو عي أبوك، أو عي أمك، وطبيعي ما بتتزوج أنت بوحدة قصد من أبوها أمها، تأخذها بالمشعب، لا لازم رضا الولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. فإذا عرفت أن الطريق مسدود إلى الزواج بها فإن بقائك في العلاقة معها لا طائلة تحته. ليش؟ لأنك تلهب قلبك وما في طريقة للحل. إيش الحل؟ أصل الحب هو ميل المرأة إلى الرجل، لا يمكن أن يطفئه إلا اللقاء بها، واللقاء بها لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الزواج، وإذا تم لقاء بها من غير الزواج يزيد النار. هل هو حل أنك تزني بها؟ أو أنك تجلس معها حرام؟ مو بحل. صحيح أنه يغضب الله ومعصي من معاصي الله وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن إلى جانب كون هذا كذلك هو مشكلة عليك أنت، ما تنحل المشكلة. ما يحل مشكلتك من حب الفتاة إلا الزواج بها، فإن كان الزواج ممكن فالحمد لله واصل، وإن كان ما ممكن اوقف عند هذا المنكر واقطع طريق الرجعة عليها، واعلن علاقتك هذه بها، افصلها بحزم، بحزم الرجال وقوة الأبطال، وبعدين لا تفكر في شيء إلين تتزوج. ثم إذا تزوجت كما مال قلبك إلى الأولة سيميل قلبك إلى زوجتك، لأن بعض الناس يقول لا والله إني لو أخذ 100 مرة إني ما أحب إلا ذيك، هذيك مرة انت خب نقول لك لا والله انت تحب زوجتك احسن منها، وشيء مجرب ان المرأة ليش اول شيء كيف حبيت هذه وانت قدام ما كنت تعرفها؟ عن طريق انك تعرفت عليها او رأيتها او كلمتها، وكذلك زوجتك الجديدة ان شاء الله اذا تزوجت بها اذا رأيتها وجلست معها ستحبها اكثر من ذلك ان شاء الله. وكيف بعضهم يقول كيف اسوي؟ نقول انت رجل، انت مؤمن، انت مخاطب، انت عاقل، تعرف انك بهذا الكلام وبهذا الاتصال وبهذه المراسلة او بهذا اي اتصال مع المرأة، وانت تعرف ان لا يمكن ان تلتقي بها عن طريق الزواج، انما تدمر نفسك وتدمر عرض مسلم وتدمر عرضها، وبعدين النهاية فشل في فشل. فمن الان كن قوي الارادة، عظيم النفس، عالي الهمة، اعلن التمرد القوي على نفسك وعلى عاطفتك، وقل لها والله ما يمكن. وقد وضعت هذا الجواب لواحد من الشباب وكان رجلا حقيقة بارك الله فيه ووفقه، والآن عنده ولدين من زوجته الجديدة. جاءني وهو يبكي من لوعة الحب في قلبه تجاه بنت وأبوها عيلة زوجه، وأعلن له قال والله ما ينكح وأنا حي. فجاء الولد يقول إيش أسوي عيلة يزوجني. قلت طيب إيش تسوي؟ تغصب على بنتك؟ لو أن عندك بنت أنت وعيت من واحد حد يغصبك على بنتك؟ هذه في غير الإسلام، في الشيوعية هم نحن مسلمين، هذه بنتي ما أزوجها إلا من أريد. وكذلك هذا الرجل هو حر في اختيار زوج بنته، أنت لا تصلح له ولهذا ما يبغاك يا أخي. قال إيش أسوي؟ قلت الآن اتصل بها من عندي. فاتصل من مجلسي وأنا أمليت الكلام في ورقة كتبت له كلام شديد قوي، ولما غلق قلت له أبصق في وجهها، فبصق في التليفون في وجهها، فهي وضعت السماعة. طبعا عندها كرامة لما تكلم عليها وقال انت خبيثة وانت مجرمة وانا ما اريدك وانا اعلن قطع الصلة بك ومن الان والله ما تكلمين ولا اكلمك خذي، وانه يدفلها وضع سماعة. راح الرجل وبعد يومين جاني قال اتصلت بي. قلت ايش سويت؟ قال دفلتها. قلت في ماذا صنعت؟ قال بكت. قلت ما موقفك انت؟ قال والله يا شيخ ان قلبي يا بكت ان قلبي ايه. قلت ها ضعيف ما تصلح انت، ما تصلح للجنة، انت تبغى الجنة وانت عبد شهوتك؟ كيف تعلن عبوديتك لله ثم تصير عبد المرأة؟ حرام عليك. ايش سويت؟ قال قلت الحين ارفع السماعة. رفع السماعة واعطاها مثل الاول. قالت الله لا يردك ولعن الله ابوك امه. قالت امشي انا. ويوم لعنت امه وابوه ويمه يقول والله ان الله سلخ حبها من قلبي كما يسلخ الشعرة من العجل. ها قلت روح دور لك مرة الحين وبعدين لا تحب لين تزوج. فراح وزور امرأة وبعد ما عقد عليها ودخل بها احبها، واليوم عنده ولدين منها، ويخبرني هو يقول والله اني من اسعد الناس بهذه الزوجة. فقضية يا اخواني الجنس ولهيبة ما تعالج بانك تذكي الان، لا جد على نار مشتعلة انت تطفيها ولا تحشها، اذا حشيتها التهبت واذا طفيتها خمدت. فإذا عندك شيء في قلبك كبشر اخمد هذه الشهوة بيش؟ بعدم سماع الغناء، وبعدم النظر إلى النساء، وبعدم قراءة المجلات والخزعبلات، وبعدم النظر إلى المسرحيات، وبعدم قراءة الروايات، وبعدين صم. الله يوفقنا وإياكم. في الحقيقة أمامي كثير من الأسئلة، وأيضا في نفس الوقت أنا وأنتم لا نود أن نفارق سماع هذه المحاضرة والإجابة على الأسئلة، ولكن نرى ما في شك نقدر ظرف أخونا الفاضل، ولا سيما يعني تكلم كثيرا وأجهد كثيرا فجزاه الله خير الجزاء. هنا رسالتان، أما الأولى فيقول مرسلها أدعوك لزيارة معهدنا، طبعا من الإخوان من ضيوفنا الكرام من معهد العلاية، وإلقاء محاضرة للفائدة. والحقيقة أنني معجب بأسلوبك الجذاب، وأخبرك أنني أحببتك في الله، وهذا هو الشاهد إضافة إلى الدعوة. وقد وردت أيضا في أكثر من سؤال وهذه العبارة، فأخبره الشيخ من باب الإخبار. أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد. هذا بالنسبة للأولى. أما الثانية فأضعها بين يدي الشيخ، وهو إن رأى أنها مناسبة فجزاه الله خير الجزاء، وإن عليه مشقة فهو في حل.

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. جزاك الله خير الجزاء. أيها الإخوة، شكر الله لأخينا ولمحاضرنا وجزاه الله خير الجزاء، كما شكر لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم في محاضرات أخرى إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، مكتبة الفرقان السمعية بأبها تحييك وتتمنى لك العلم النافع والعمل الصالح من خلال سماعك لهذا الشريط، ونأمل منك عند حدوث أي خلل فني إشعارنا بذلك لنتمكن من إصلاحه، والله الموفق. مع تحيات مكتبة الفرقان السمعية بأبها. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية أن يقدموا لكم بعضا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، وسميت الأربعين النووية. إن هذه الأحاديث تجمع في ثناياها أصول هذا الدين، مما جعل الكتاب يلقى القبول من المسلمين، ولذلك رأينا أن نسجلها على شريط ضمن خطتنا لنقل كتب السنة على أشرطة. وقد تم تسجيلها بصوت الأخ أبي أسامة جزاه الله خيرا. نسأل الله أن ينفع بهذا العمل، وأن يجزي الإمام النووي عن المسلمين خير الجزاء. والآن مع هذه الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا متن الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف الدين النووي. الحديث الأول: الإخلاص. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني: قواعد الإسلام. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوار الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: محمد، أخبرني عن الإسلام.